هي الذكرى ترجع ما نسينا وتلقي في جوانحنا الحنينا. هي الذكرى ترجع ما نسينا وتلقي في جوانحنا الحنينا. إلى ياسين إلى ياسين والذكرى سناها تحرك في عواطفنا الحنينا. وما الذكرى بنهج الأسد إلا لتصنع همة الأسد فينا. أصيخي أيها الدنيا فإني سأمدح حامي الأقصى الأمينا. فيا كل النجوم إليه قومي وغضي في تحيته العيونا. أليس الشمس فوقك في سماء يحل بها الضياء فتذهبينا؟ وهل فيك الشعاع له وجود إذا ياسين أشرق مستبينا؟ وهل فيك الشعاع له وجود إذا ياسين أشرق مستبينا؟ لقد كانت به الآمال تحيا ويغرس في عزائمنا اليقينا. وكم أذكى بنا نيران عزم يزيل تردد المترددين. وأنطلق صيحة الأقصى تدوي فدك قواعد المتصهينين. وأطلق صيحة الأقصى تدوي فدك قواعد المتصهينين. وقد صارت به الأجيال أسدا ليوث الحرب إذ تحمي العرينا. شموس في السماء علت وجلت على نهج الجهاد مكبرين. أذاقوا دولة الصهيون ذلا سقوها في معاقلها المنونة. ألا يا أمة الإسلام هبي لنضرم فوق دولتها الأتونا. نعيد به إلى الأوطان عزا ونقتلع اليهود الظالمين. ونقتلع اليهود الظالمين. نعيد به إلى الأوطان عزا ونقتلع اليهود الظالمين.